باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شديدا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللادا باء على المختار من أهل الآداء. وأظهرنها عند باقي الأحروف واحذر لا داء واو وفاء تختفي.